على الدنيا انتشر غطى الحجر قبل البشر صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم عشر رمضان والحلقة العاشرة من قصة حب. من أول يوم وأنا بحط قلم وبقرا كلمة في تحضير قصة حب وأنا مستني حلقة النهاردة. حلقة النهاردة هتكلم فيها بمنتهى الصراحة، وقد تسمعوا مني كلام ما سمعتهوش قبل كده. حلقة النهاردة فضفضة لحال الواحد لما بيشوفه بيدعي يا رب الحال ده ما يدوم، ويا رب كل كلمة تطلع من قلبي النهاردة توصل لكل المسلمين على وجه الأرض وحتى غير المسلمين كمان. حلقة النهاردة حلقة عن الحب اللي أصبح في كتير من قلوب من يطلق عليهم الملتزمين مش موجود. حلقة عن الحب أصبح في كتير من قلوب من يطلق عليهم المتدينين محتاج إن احنا نكتشفه وندور عليه. حب النهاردة اللي كان جوه قلب النبي هو حبه للخير، بل حبه للأشخاص اللي بيتقال عليهم إن هم عصاة. وأنا النهاردة يا جماعة بتكلم مع حضراتكم، بتكلم على واقع. الواقع ده ما ينفعش ننكره. في الفترة اللي فاتت، واسمحوا لي صراحتي النهاردة، بعد انتشار القنوات الدينية وكثرة المتحدثين في الدين في الإعلام وفي المساجد، ظهرت ظاهرة ما كانتش موجودة أيام زمان أيام النبي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي تفرقة المجتمع لملتزم وغير ملتزم، متدين وغير متدين. وهذه التفرقة لو في حد من حقه ان يقولها فهو رب العالمين اللي يعلم مقادير وخواتيم العبيد او العباد. اما احنا الغلابة العصاة كلنا، الغلابة العصاة كلنا، احنا وغيرنا والعلماء والمشايخ والدعاة وعوام الناس، كله ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ظهر الظاهرة هي تفريق المجتمع، والكلام بأسلوب غير لائق على من ظاهره العصيان أو لما تشوف منه فعل في معصية. وظهرت لغة عند كثير من المتحدثين في الدين أو عند كثير من المتدينين، وأنا ما بحبش التفرقة دي، ولكن هيقتضي الكلام بالأسلوب ده، ان اهل المعاصي دول جزء واحنا اللي هو المتدينين يعني، وان احنا حاجة تانية، ان احنا دينا مقام عند ربنا وفي ناس تانيين اسمهم اهل المعاصي سواء اللي شكلهم مش ملتزم او بيعملوا معاصي قدام الناس. فاللي حصل كالتالي في المجتمع، حصلت بدعة. البدعة دي اسمها نفور عوام الناس من كثير ممن يتحدثون في الدين، نفور كتير من الشباب والبنات اللي كل يوم خطوة بخطوة بيعرفوا حاجة عن النبي حلوة صلى الله عليه وسلم، تخليهم ينظروا للنبي بعين الحب أكتر ويلفوا على خطاه ويقلدوه ويحبوه، بس واحدة واحدة كل يوم بيتعلم معلومة ولو عرفوه لأحبوه، يعرفوا النبي ويعرفوا ربنا وخطوة خطوة، لكن بيفاجئ يمكن علشان شكله مش ملتزم، يمكن علشان هي لسه ما تحجبتش، يمكن علشان هو عنده معاصي ظاهرة في حياته، إن بيتم السخرية منه أو يتم انتقاده بشكل في نوع من النبذ وفي نوع من الشتيمة كمان، أنت لسه هنا، أنت لسه عاصي. فحصلت فرقة وأصبح كتير من أهلنا في بيوتنا يفتح القنوات الدينية أول ما يشوف المتحدث في الدين، أو لما يجي في قاعدة من قاعدات عائلتنا ويشوف متدين لسه هيبدأ يتكلم يحط ميت حاجز، والحواجز دي بسبب إننا يا ما سمعتكم بتتكلموا علينا إحنا يا اللي لسه ما خدناش خطوات زيكم في الظاهر مثلا بطريقة مش كويسة، وحسستونا إن إحنا ما نستحقش نعيش في ملك رب العالمين، ويظهر إن أنتم مش شايفين قلوبنا. على فكرة إحنا بنحب ربنا، ويبدأ الدفاع بنحب ربنا، ومش لازم الأشكال، ومش لازم يعني تقعدوا تكلمونا عن كل يوم عن قال الله وقال الرسول. بدأوا يبعدوا عن قال الله وقال الرسول، ومش كل حاجة دين، مش كل حاجة دين، لا بس كل حاجة دين، بس مش هم السبب، السبب طلع احنا يلي بنقول ان العاصي انسان مش كويس، وخلطنا ما بين العاصي والمعاصي، خلطنا ما بين نفسية البني آدم اللي ربنا خلقها نقصة، وخلطنا ما بين ان هذا الانسان اللي اتقال عليه كله بني آدم خطاء، ان ربنا، ودي اهم كلمة يمكن في حلقتنا النهاردة او من اهم الكلمات، ربنا خلقنا كده وراضي بينا كده، هو مش بيحب المعاصي وبيحب الناس تتوب وبيحب الناس ترجع له، لكن هو اللي يعرف خواتيم العباد، وهو اللي يعرف مقادير العباد، وهو راضي بينا على نقصنا وعيوبنا، وهو اللي بيدعونا للجنة وبيدعونا للقرب منه، وبيدعونا احنا بقى بينا وبين بعض، عشان احنا ما فيناش اله، كلنا عبيد، كلنا ولاد حواء وآدم، كلنا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، بيدعونا إحنا للحب. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ما فيش جنة إلا لما تبقوا مؤمنين، وإنتوا مش هتبقوا مؤمنين إلا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. والقلب يا جماعة اللي جواه، انسى إن العيون يظهر عليه حاجة غير القلب. شوف، لا يمكن تقدر يا بني آدم يلا ربنا خلقك عينيك هي قلبك واللي في قلبك ظهر في وشك وعينيك تعرف تكذب، لو لا تحمل من جواك حب لكل واحد تربطك بينه وبينك لا إله إلا الله محمد رسول الله، مهما دعيته ومهما ابتسمت في وشه ابتسامة صفرة لأنها مش طالعة بصدق من قلب، مش بيحبك. أنا ما بحبكش يا عاصي، انسى، انسى انك تعرف تأثر. وهنا يا جماعة لازم نبدأ نخش من بعض على أحسن الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللي علمنا الحب ونشر الحب، وكان الحب اللي في القلب وبيشوف الحب اللي في قلوب كل الناس الطائع منهم العاصي، وده ظهر في حياة سيدنا محمد اللي كان بيرى قدر الله. وهنا يا جماعة لازم نطلع، بيسموها اطلع برا الصندوق، اطلع برا كده أفعال الناس وانظر لقدر الله، إن ممكن إنسان في وقت من أوقات حياته يكون وقت معاصي، ويكون ده قدر ربنا عز وجل، هو ربنا شاء ان هذا الانسان الفترة دي في حياته يكون فيها معاصي، وده قدر الله عز وجل، ومطلوب منه يجتهد ان يطلع من المعاصي دي ويجتهد ويجاهد نفسه، لكن في الاخر اطلع برا الموضوع ومشيئة البشر، وادخل وفكر في مشيئة رب العالمين، لعله الفترة دي هتعلمه ذل المعاصية عشان لما يرجع لربنا يحس بنور وعز الطاعة، الضلمة تحسسه بالنور، لعل الفترة دي في حياته فيها معصية علشان لما يتوب أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ويبقى عنده حسنات ما تتعدش بسبب ان كانت سيئاته كتير قوي. كات ستيفن اللي هو اسمه دلوقتي يوسف اسلام، كان احد اكبر المغنيين زمان من 30 سنة، ودلوقتي لحيته لغاية هنا، ومن أكبر الدعاة في أوروبا. لو كنت شفته هو بيترقص زمان، في ذهننا بقى الكلام ده، بيترقص وبيرقص الناس زمان تقول ده بقى إنسان ممكن ربنا يهديه، أهو صار من أكثر الناس اللي بيخش الإسلام، الناس في الإسلام على إيديه، بس ما يعرفش الخواتيم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فانظر لقدر الله، ودي أعظم الغفلات اللي بتعدي على البني آدم، إن يكره أهل المعاصي ويخلط بين العاصي وأهل وصاحب المعصية والعاصي نفسه، فتلاقي المجتمع اتفرق وناس كتير كرهت المتدينين. وللأسف الشديد ناس كتير خدت فكرة وحشة عن الدين بسبب إن أهل الدين دي سلوكياتهم. والنبي مهاجر صلى الله عليه وسلم، وهو مهاجر وشوف إن في بال النبي هو مهاجر عايز يوصل المدينة عشان يلم الناس كلهم في حضنه صلى الله عليه وسلم، وبعدين هم بيطلبوه من وراه في مكة يا ترى هيوصلوا لي ولا هوصل الأول، ومعه أبو بكر صاحبه، وبعدين يقولوا له على فكرة في اثنين حرامية قطاع طرق في الوادي ده وانت ماشي خد بالك يا رسول الله، قال خذ بنا عليهم، لا تعال نروح لهم نشوفهم ونكلمهم عن الإسلام. حرامية قطاع طرق يخص عليهم النبي بقلب النبي المحب وبحلاوة عيون النبي اللي بتشوف الحب في العيون والقلوب حتى لو الظاهر المعاصي، ودعاهم للإسلام بالقلب المحب الصادق وأسلموا. قال لهم اسمكم ايه؟ قالوا نحن المهانان، اسمنا عند الناس المتهانين. قال لا بل أنتم المكرمان. الحقيقة ان لو انتم متهانين عند ربنا كان زمانكم ما دخلتوش في لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في الأزل زمان في القدر أنتم مكتوبين مسلمين، حتى لو عد عليكم مرحلة في حياتكم في الكفر أنتم كرماء على رب العالمين، عشان كده خلاكم تشوفوني وتسلموا على أيدي صلى الله عليه وسلم. فالأصل عند الله في اللوح المحفوظ أنتم مكرمان، ما قال لهمش أنتم زمان كنتم مهانين ودلوقتي بقيتم مكرمان لما حالكم اتغير، النبي ناظر لقدر الله، أنتم مكرمان عند رب العالمين بدليل أنتم مسلمين. أي إنسان عاصي في الدنيا اللي هو إحنا كلنا يعني، مفيش بني آدم مخلوق يطلع برا كلمة أي إنسان عاصي، الكل طائع والكل عاصي، الكل بيغلط الكل عنده إحسان. وفصل المجتمع لطائع وعاصي وأهل الدين والناس الوحشة دي أعظم الأشياء اللي كرهت ناس كتير في المتدينين وطريق ربنا عز وجل. ويا سلام على النبي المحب الحبيب، يعمل حاجة تعلم الناس كلها الحب. احنا عندنا دلوقتي والكلام علينا احنا دلوقتي، كل ما كان صاحب المعصية معصيته كبيرة كل ما ناس مننا بتكرهه، تحت قاعدة ان احنا بنكره الناس دي ان ربنا بيكرهها. مين قالك ان ربنا بيكرهها؟ احنا هنعلم ربنا او هنتأول على ربنا؟ ايوة ربنا ما بيحبش المعاصي، بس مين قالك ان ربنا بيكره الشخص ده؟ وكل ما كبرت معصيته كل ما مشاعر البغض وكل ما العينين القاسية وكل ما القلوب بقت شديدة وكل ما السخرية طلعت عليه. زمان كما في البخاري واحد من اصحاب النبي كل شوية يجي سكران، كان اسمه عبد الله، كل شوية يجي سكران، كل شوية يشرب الخمر ويطبق عليه الحد. في يوم من الأيام بعد أيام كتيرة كل شوية سكران سكران سكران يجي للنبي يطبق عليه الحد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة الجليل. واحد من الصحابة يقول لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك مخمورا، كل شوية كي تيجي مخمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. تلعنه ليه؟ انت ما تعرفش؟ اقول لك حاجة انت ما تعرفهاش، على فكرة ده بيحب ربنا وبيحبني، واحنا عندنا قاعدة ان انت ما ينفعش تحب ربنا الا لما يحبك الاول. القلب ما يتفتح الا لما ربنا يفتحه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الاول هو يحبك فيسمح لك انك تحبه. انت بتلعنه ليه؟ انت ما تعرفش انه بيحبني وبيحب ربنا وانا كمان بحبه وربنا بيحبه. مش هتكلم على الصحابة علشان هتكلم باسلوب لا يليق بالصحابة. احنا بنسميه عندنا يا جماعه اللي بيشرب خمر كتير احنا بقى اسمه خمورجي. شعورك ايه تجاه الخمورجي مدمن المخدرات وانت شايفه ماشي سكران في الشارع، وانت شايفه بيلف السيجاره اللي فيها مخدرات وحشيش، شعورك ايه تجاهه؟ وانت لو كنت انت خد بالك، يمكن انا ربنا وفقني الاسره ربتني بطريقه معينه وصحبة كانت كويسة وربنا ساعدني وأعني ان انا استحمل الصحبة الصالحة واصبر معاهم، وساعدني ان انا اتعلم ديني شوية واقرأ واقعد تحت رجل المشايخ، هو اللي ساعدني عشان كده انا بتكلم معاكم دلوقتي. طب نفترض انا كنت طلعت في وسط تاني كله اهل معاصي وكل ما حاول اقرب لربنا يتريقوا عليا ويشدوني ويجروني للمعاصي، الله اعلم كان حالي يبقى عامل ازاي. وحضرتك كمان الله اعلم، هل انت قدر الله فيك كان زي قدر التاني فانت عايزه يطلع زيك؟ الله اعلم بظروفه. بص له بقلبك وانت مشفق. هننصح واحنا متضايقين من المعاصي برسالنا وبقلبنا هنغير، ولو تحت سلطاني وفي ملكي هغير بايديا، لكن قلبي كله اشفاق زي النبي. انت بتلعنه ليه؟ اما علمت انه يحب الله ورسوله؟ والله لا اعلم الا انه يحب الله ورسوله. وانا خليني افضفض معاكم، والنهارده الحلقه حلقه صراحه والطبطبه في الوقت ده يا جماعه ساعات بنخدع بيها بعض. في يوم من الايام كنت بتفرج على بعض البرامج الدينيه اللي كترت دلوقتي، وده خير، لكن كل واحد يطلع قدام الكاميرا لازم يفكر كويس قوي ان الناس كلها بتسمعه. مجتمع المتدينين لو اتقفل على بعضه ومحبناش نخاطب حد تاني، اصلا التقسيمه دي غلط. احنا كلنا احباب النبي، كلنا مسلمين، والربطه اللي ما بيننا اقوى من اي ربطه، لا اله الا الله محمد رسول الله. فمن كتر البرامج الدينيه وظهور الموضوع ده، السخريه وشتيمه العاصي، اصبحنا بنكلم بعض، واصبح كتير من اللي لسه ما بداش في خطوات القرب من ربنا في الظاهر قدام علينا يبص على القناه دي ويبص هيقعدوا يزعقوا فينا ويشتموا فينا. في يوم من الايام كنت بتفرج على برنامج ديني، فلقيت المتحدث بيتكلم على المغنيين، وتصور حضرتك ان انت مغني بتتفرج عليا دلوقتي، وتصور شعور المغني بيتفرج على البرنامج الديني والمتحدث يظهر عليه ان ده على السنه، ويعني ايه شخص متدين داعيه شيخ بيتكلم. فاذا به بيقول اصل المغني عمال يتنطط على المسرح، لابسني فانيلا بحمالات كده وموقف شعره كان سلك كهربا ضارب في دماغه. انت بتتريق صح؟ انت بتكذب صح؟ هو سلك الكهربا ضارب في دماغه؟ تتريق عليا ليه؟ انا بقى مغني دلوقتي، تتريق عليا ليه؟ تحب اتريق على دقنك؟ واقول لك المقشه اللي انت حاططها في وشك دي، تقول لي ده هدي النبي سنه النبي، اقول لك انت اللي علمتني التريقه، ما انت اتريقت عليا. تحب اتريق على طريقه كلامك باللغه العربيه واقعد اتريق على كلامك، تقول لي دي لغه اهل الجنه، لغه القران. طب ما انت اللي علمتني اللي بتتكلم في الدين، انت اللي علمتني السخريه والتريقه. ما انت يا صاحبي اللي بتصلي في الجامع، او انت يا صاحبي اللي قريب لربنا اللي اتريقت عليا وعلمتني انا كمان اسخر. ولما تسمع واحد بيقول مننا وطلع المذيعة في التلفزيون ضربة شعرها في الخلاط، طب نفترض واحدة مش محجبة قاعدة، على فكرة ممكن تكون هي مأخرة فرض زي الصلاة، وهنقعد طول عمرنا لغاية ما نموت نتكلم على الحجاب وفرضية الحجاب، لكن لو رفعت سماعة التليفون عليك، لو انت صاحبتها اللي بتقول ضربة شعرها في الخلاط، او انت رجل من رجال الدين، قالت لك الو نعم، انت النهارده كنت بتقول ان احنا بنقعد قدام التلفزيون ولا مش محجبات ضاربين شعرهم في الخلاط، هو ده دين اللي انت بتقوله ده؟ عندك اختيار من الاختيارين، تقول لها ده الدين ايوه، ان احنا نطلع نقول على اللي مش محجبات ضاربين شعرهم في الخلاط ونتريق عليهم، وربنا في القران بيقول لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، وممكن تكون هي احسن لو عندها معصيه ظاهره حتى، او تكون ما بتصليش. الغيبه والنميمه اكبر اللي في حقوق العباد، اللي من اكبر الكبائر اللي بيقع فيها الناس كلها، وربنا غفور رحيم، يا رب اللي اغتبناه ويسامحونا. لو قالت لك هو ده الدين اللي بتتكلموا بيه، حاجه من الاثنين، تقول لها هو ده الدين، فيبقى ربنا يستر من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، او تقول لها لا انا طبعا اتريق على المسلمين، بتقول لك روح توب، دي كبيره من اكبر الكبائر، وتعلمك هي او يعلمني هو صاحبنا اللي بنتريق عليه ونقول ضارب سلك الكهرباء ولا شعره مش عارف ايه، يقول لك اصل النبي حبيب الكل صلى الله عليه وسلم من حبه فينا لما شاف واحد بيشرب خمره مدمن للخمر قال ما تلعنوش تريقس عليه ولا تشتمه، انه يحب الله ورسوله. الحب اللي جوه النبي شاف الحب اللي جوه العصاه، الحب شاف الحب. اوعى يا جماعه نكره اهل المعاصي. اهل المعاصي هو انا ايه؟ يا ترى انت في ذهنك اللي بتتكلم انت او يلي بتسمع، هو انت من اهل ايه؟ انت من اهل الطاعه ولا من اهل المعاصي؟ تصنيفك ايه لنفسك؟ تصنيفك انا بتاع الدروس الدينيه، انا الشيخ او الداعيه، او انا الملتزم او المحجبه؟ طب واخبار معاصي البواطن وعدم الرضا وعدم شكر النعمة بالقلب والغيبة والنميمة اللي في السر وسوء الظن بالناس اللي ممكن يكونوا مش موجودين عند واحد ظاهره المعصية، اخبار الحاجات دي عندك ايه؟ ويا ترى معاصي البواطن اكبر ولا معاصي الظواهر؟ يا جماعة كلنا واحد، وكلنا بنغلط وكلنا لازم نكون احضان لبعض، واللي هيتريق بيعمل كبيره من اكبر الكبائر مهما على شانه في العلم ومهما على شانه في الدين، ولسه طالع من الطرايح بيصلي الجزء لكنه بيبص بكره لحبايب النبي ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتجيله في المحل بتاعه عشان تشتري منه حاجه كما في الحديث، فيقفل عليها الراجل الباب ويفعل معها كل شيء الا الجماع. الكلام ده كان ايام النبي جوه المحل بتاعه، وهي ست نازله من بيتها علشان تشتري حاجه، ويجري على النبي بعد ما يحس بالندم يقول له الحقني، جت لي المحل بتاعي قفلت عليها وعملت معاها كل شيء دون ان امسها كما في البخاري، يعني الا الجماع، اعمل ايه؟ يسكت سيد المحبين والمحبوبين ويرد عليه، ولكن بعد الفاصل صلى على النبي. تفضلوا. يا رسول الله جات لي المحل، والرواية دي بره البخاري، رواية البخاري انه ما حكلوش التفاصيل، قال له بس انا اصبت من امرأة قبلة او فعلت معها دون ان امسها، ورواية تانية بتشرح بره البخاري ان هي كانت في السوق في المحل بتاعه قفل عليها الباب وفعل ما دون الجماع، الحقني. واذا بالقلب المحب اللي دايما بيبص لقدام وبيبص للاصلاح مش التبكيت، ولا يبص للناس اللي بتعمل كده قلوبها سودة وبتكره ربنا، لو كنت بتحبه ما كنتش تعمل كده. ده مش النبي عليه الصلاة والسلام اللي بينظر لأقدار الله في العباد، اللي حتى لو بيكره المعاصي لأن ربنا ما بيحبش المعاصي، لكن قلبه مليان بالحب للأمة كلها حتى لو عصى منهم. جماعة ربنا فرض الصلاة لعلمه بحالنا اللي بيغلط، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الصلاة إلى الصلاة مكفرات. ربنا بيكفر الذنوب بالصلاة، إلى الصلاة ما بينهم بيتكفر لو صليت، وده مش تشجيع على ان واحد يقف يقول هصلي، اللي بيعمل كده هيتعذب عذاب اسمه عذاب الحجاب، ربنا يحجبه عني، هيبعده عنه، هيبعده عن الصلاة. لو انا بفكر بص انا هعمل معاصي وابقى اظبط نفسي في الصلاة والكلام ده، ده واحد بيقول لربنا انا هخدعك وما يخدعون الا انفسهم. لكن الضعف البشري اللي جوانا، ان ساعات كتير مننا بيقع في معاصي وكبائر، ربنا عمل لنا الصلاه عشان نقرب منه ونرجع له، فيفرح فيكفر سيئاتنا، فيسكت النبي ويقوم الراجل يمشي لما النبي سكت، وينزل القران من ربنا حبيبنا عن نبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى قبل ما يخرج المسجد تعالى. ربنا بيقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، صلي الصبح وبالليل، خليك دايما موضع الصلوات، إن الحسنات يذهبن السيئات، مبروك ذلك ذكرى للذاكرين، ما تنساش الموضوع ده. فالصحابي سأل النبي قال له يا رسول الله أهذا لي؟ أنا معاك صاحبك حبيبك، هل دي لي أنا عشان أنا قريب منك؟ قال لا، لأمتي كلهم جميعا. يا حبيبي الملايين والمليارات صلى الله عليه وسلم، يلي بتطبطب علينا كلنا وعلى عصاة أمتك، يلي بتقول لهم مهما عملتم من ذنوب وحبيتوا ترجعوا خدوا الدواء، دواء الفحشاء والمنكر، الدواء اللي بيضيع المرض ده الصلاة، ارجع له، لو وقفت بين ايديه هيفرح بيك ويغفر لك ذنوبك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا جمال قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويا حلاوة قلب النبي اللي الحب اللي جواه بيشوف الحب اللي جوه الناس كلها، يحب العاصي وما يحبش المعاصي صلى الله عليه وسلم، كان حضن ومن قرب النبي صلى الله عليه وسلم، من قربه مننا لدرجة ان اصحابه وقت ما كان حد فيهم تغلبه الشهوة وهو بني ادم شباب ما يروحش يعمل الذنب الا لما يقول للنبي الاول. تصور كده وانا مش مدركها او مش متخيلها في عصرنا وهتحصل ان شاء الله، هتحصل لما يدب في قلوب كل الناس اللي نفسها تاخد دين الناس لربنا الحب الحقيقي الصادق. اذن ليه في الزنا؟ هو مش بيستهين بالنبي عليه الصلاه والسلام لما الشاب قال له اديني الاذن ان انا ازني، هو بيقول له انا مش قادر شهوتي اقوى مني، الحقني الحقني بحبك وبرحمتك اللي للعالمين مش للصالحين، ارسلناك رحمه للعالمين مش بس للقريبين منك المصلين الساجدين، ده انت للكل وللجماد غطى الحجر قبل البشر حبه صلى الله عليه وسلم، الحقني انا مش قادر. واذا بسيدنا محمد يحضنه بقلبه ويطبطب عليه بقلبه ويقول له قرب ادنه، وبعدين يقول له كلمه مش ادنه دي، عارف اقول لك حاجه مش هتكلم على النبي دلوقتي، عارف احنا حالنا ايه؟ عارف لما نمثل على بعض انا عايز ازني لا حول ولا قوه الا بالله وبين كده ان انا متضايق وان انا لا تاخذني في الله لو ما تلائم وان انا يتمعر وجهي، حلو يتمعر وجهك بس مش وقته، مش وقته. واحد رايح يعمل معصيه من اكبر الكبائر لانه بيحبها، لو ما لقاش عندك حب اكبر هيروح للحب اللي شافه اكبر من الحب اللي في عينيك وقلبك. لو ما قلتلوش طب قرب ليه كده، طب ما تيجي نفكر مع بعض وشوف. يا سلام على هدي النبي لما ما يكلموش بالايات والاحاديث دلوقتي، لان الصحابي عارف الايات والاحاديث، ولو ما كانش عارف ان دي معصيه من اكبر الكبائر ما كانش راح لسيد الدعاء والمرسلين اللي علمنا الصح والغلط. لكنه مش قادر، انا عارف بس مش قادر، انا هقع في الذنب لاني مش قادر ومش عايز حد يضغط عليا او يقول لي انت وحش، انا عارف اني وحش ما كنتش جيت لك واقول لك الحقني اذن لي في الزنا ادنه قرب. وبعدين النبي قعده بين ايديه وتطلع الطاقه الرهيبه اللي العلماء بيتكلموا عليها في علم الطاقه، انك انت ودي على فكره العلم نور على فكره، لو جوه قلبك وجوه جسمك طاقه سلبيه والله لا نحس بيها. طب والله ثلاثه بالله العظيم لو قاعد جنب واحد ومشاعرك تجاهه سلبيه والله لا يحس بيها، وبتبان في العيون ولو ما بانتش في عينك كنت مغمي عينيك هتبان تطلع طاقه سلبيه. واسالوا علماء التنميه البشريه، وانا رفعت سماعه التليفون مخصوص على الدكتور ابراهيم الفقي حفظه الله قلت له الحقني الموضوع ده حقيقي، احنا بنحسه بينا وبين بعض احنا واصحابنا احنا والناس اللي نعرفهم. قال لي طبعا ده علم كامل، الطاقه الايجابيه والسلبيه وتنتقل، واذا بالنبي يقول له اذنه قرب. وبعدين النبي صور له صوره هو ما كانش مدركها حتى ساعتها. دكتور ابراهيم قال لي يا مصطفى الحديث ده هو غير تفكيره في الموضوع، انه غير ادراكه. وانا هتكلم بالتفصيل على موضوع تغيير الادراك ده يا جماعه دلوقتي، واحنا بطريقه يعني ايه بسيطه كده يعني، بعد ما اتكلم على القصه دي غير ادراكه خلاه يتخيل امه في الوضع ده. اترضاه لامك؟ امي الزنا شافها قدام عينيه، اول ما شافها قدام عينيه قال لا فداك ابي وامي او فديتك يا رسول الله. لحظه واحده، ترضى امك؟ قال له لا فداك انا روحي فداك يا رسول الله. قال له ترضى اختك؟ قال له لا روحي فداك يا رسول الله. نص الحديث كده او انا بروي كانه قصه يعني. طب ترضاه لخالتك؟ لا فداك روحي يا رسول الله. ترضى لعمتك؟ لا فداك روحي يا رسول الله. شوف الحب في لحظة بدا يقول له لا افدك روحي، لا افدك روحي يا رسول الله، وبدا يتخيل كل محارم النساء اللي هو بيحميهم بنخوه وغيره العرب في الوضع ده. لا طبعا ما رضاش. قال له طب ما هو كل الاهالي مش بيرضوا كده، اذا كنت انت ما ترضاش انت رايح تعمل الذنب ده مع واحده ممكن تبقى بنت او زوجة او خالت او عم حد، ليه بتفكر كده يا حبيبي؟ اه والله صح انا غلطان. ويرفع النبي ايديه ويحطها على قلبه وتخش الطاقه اللي ما تتوصفش، طاقة الحب. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يا رب قدره على نفسه، يا رب انت خلقتهم ساعات بيضعفوا، عينه اياك نعبد واياك نستعين. يلا نروح لرسالة حب قبل ما نكمل من حد من حبايبنا والمشاهير المجتمع اللي حضراتكم بتحبوهم، رسالة حب ليكم من سيدنا محمد، ونرجع في بره. كل واحد يحب بطريقته، يحب من الزاوية اللي عايز يروح فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، أو من الزاوية اللي عايز يروح فيها لربنا. المهم إن يكون قادر إنه يحب، حتى لو بيغلط، حتى لو بييأس، حتى لو بيروح في حتت ما هي الصح، بس طول ما قلبه قادر على النبض، على المشاعر، على إنه بيخاف، على إنه بيقلق، على إنه بيشتاق، على إنه بيراعي، على إنه بينتظر هذا اليوم اللي هيقابل نبيه فيه أو ربه، فما يبقاش خجلان منه. أعتقد إن دي هتبقى عاملة زي تسليك الشرايين الموصلة إلى القلب، فالحياة تعود مرة أخرى. في هذه الحالة يمكن أن نبني، ويبقى هنا دور علمائنا بدون تنظير كيف يمكن أن يتواصل هذا المجتمع مرة أخرى. والمجتمع ده بادئ من الأسرة الصغيرة، النواة الصغيرة دي، إزاي البيت يرجع يعود للبيت تاني. أتذكر وقع النبي عليه الصلاة والسلام، جايز أكون مش هقدر أحكيها نصا يعني، ولكن هي وقع لا تغيب عن قلبي مش عن ذهني بس، وهي وقعت في المرأة التي كانت تزني. راحوا للنبي وقالوا له إنها كانت تزني يا رسول الله، فقال لهم أفلا خطبتموها؟ فكرة هذا النبي الكريم الرائع اللي أول حاجة شغلته في وقعة فيها عقاب ديني وفيها نص وفيها حد، اللي قال لهم ما سترتوهاش، ما سترتوهاش، ما غطيتوهاش. يعني ده بيدينا درس قد إيه المحبة ممكن تطغى. سيبوها لربنا. يعني كل واحد، احنا في مجتمعات قاعدة تهتك أعراض بعضها البعض، وقاعدين اللي بيلاقي حد مستور بيهتكه بيكشفه. فنبينا ما قالش كده، نبينا قال السبت، والسبت هو بداية الحياة، لأن لا أحد بمنجى عن المعصية أو عن الخطيئة، ولكن كلنا لما ربنا بيسترنا يجب إن احنا كمان ناخد جزء من هذه الصفة ونميل إلى السبت. دي من الحكايات اللي متذكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تشوف قد إيه قلبه كان عظيم ومملوء محبة وشفقة على البشر. عدت عليا يا جماعة، أولا شكرا للإعلامي الكبير أستاذ خيري رمضان على شاركته معنا، والناس كلها بتحب النبي وبتحب قلب النبي عليه الصلاة والسلام، الحب كله حبا يسير على الأرض. فاتصل لكم بشوية حاجات كده، مثلا من 10 سنين في حياتي عدت عليا في بداية إنسى لو سميناها القرب من ربنا سبحانه وتعالى، مراحل كان إدراكي للصح والغلط بيتغير. يعني مثلا وانا مثلا في ثانوي او في جامعة ابقى قاعد مع اصحابي الولاد والبنات، قاعد معاهم، وبعدين بدأ الخير يخش جوه قلبي فعايز اروح اصلي، فشوف نفسي ان انا جامد قوي في الدين، انا جامد قوي ان انا سبت الولاد والبنات اصحابي في النادي ورحت صليت ورجعت، انا جامد، انا متدين. ولسه كان ادراكي ان انا اقعد مع بنات مش غلط طبعا، مش بروح اصلي، هو ده بيصدني عن ذكر الله. وانت لو جيت ورا ظهري وشفت الدنيا بعيوني هتلاقيني ان انا بقول انا جامد جدا في الدين وملتزم جدا، لسه ادراكي بيتكون. وبعدين كنت اصوم اثنين وخميس، يعني الاذان يأذن حتى مثلا يقول هنتقابل الساعه كذا، لا هاجي لكم بعد الفطار. الله، افطري اثنين وخميس، اثنين وخميس اصلا بيصاموا، مش الصيام ده في رمضان اصلا؟ ما عندهمش معلومة اصلا، ولا كان عندي انا المعلومة، سأهلي ربوني على الحاجات دي، كنت بشوفهم بيعملوا كده. وبعدين بدأ يبقى في صحاب ملتزمين في حياتي، ان صح برضه مش عايزين نفرق المجتمع، اصحاب بيصوموا. فبدأت ايه ده، انا جامد قوي كمان بصلي وبصوم اثنين وخميس وما عنديش الادراك ان القعدة مع البنات غلط. وكل ما اروح المسجد اتعلم معلومة، وكل ما اقعد مع واحد صاحبي سبقني شوية في المعلومات الدينية اعرف معلومة، لغاية ما بدأ الغلط من النوايا دي اللي في حياتي. لو انت كنت جيت لي وانا قاعد مع بنت زمان وقلت له ايه التراكد اللي بتعمله في حياتك ده، يعني طلع لي من المسجد وقاعد مع بنات، كنت اقول لك ايه ده، انت تفهمش على فكره في الدين، ايه المشكله معه مع بنات يعني، انا مش شايف، انا مش عارف. بدايه زمان قوي، حاجه اول مره اقولها على الاعلام، اول ما بدات نعمل تجارب على ان انا اطلع في التلفزيون واتكلم، فقناة اقرأ عملوا حاجة جميلة جدا، بدأوا يجيبوا ناس يدربوني ازاي اتكلم معهم. فمن الناس دول كان بعض الشباب والبنات اللي منهم محجبات ومش محجبات، عشان اتمرن اتكلم مع الناس قدام الكاميرا والناس تقيم طريقتي. واي واحد يطلع على الاعلام لازم يتمرن، علشان الاعلام ده جهاز مختلف عن اي حاجة تانية. فالمهم قعدت معهم بتكلم معهم، كان فيهم بنات وعاملين شعرهم كيرلي وحاجات كده، بتكلم مع الناس كلها. من حق الناس كلها ان هي تحب النبي عليه الصلاة والسلام. جالي بعض الرسائل المعترضين ان احنا طلعنا الاستاذ خالد صالح الممثل يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعن حبه للنبي. وانا من اكتر الناس اللي في البرامج بتاعتي بتكلم ما تتفرجوش على التلفزيون الافلام والمسلسلات، وهفضل كده لغايه ما اموت، لان ممكن يكون بيحصل فيه حاجات غلط، وده مش معناه ان انا بحمل اي مشاعر سلبيه تجاه الممثلين ولا المغنيين، وبحبهم لان هم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ولو شفت واحد في الشارع هبوسه واخده بالحضن لانه بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ومن حقه يحب النبي حتى لو في بعض الاخطاء اللي بتحصل في الوسط الفني اللي دايما بنقعد نتكلم عليها علشان في يوم الايام الوسط ده يبقى ما فيهوش اخطاء يا رب باذن الله. لكن ده مش معناه ان احنا نتكلم عليهم ان مش من حقهم يطلعوا في برنامج ديني يعبروا عن حبهم للنبي. كل لازم يحب النبي. ولو فصلنا المجتمع انت ايه، انت ممثل ما تجيش عندنا، خلاص احنا كمان مش عايزينك، هو يقول لنا كده بقى، انا كمان مش عايزك ولا عايز الافكار المتدينه اللي فيك، اصلا مش هو ده الدين، ولا يتمنى ان يكون قريب من اهل الدين. الناس كلها من حقها تحب النبي يا جماعه، واذا كان في بعض اخطاء في بعض الاوساط، واحنا كمان عندنا اخطاء في حياتنا وبنغتاب وبنمن وبنتزنق وبنكذب وبننسى نعم رب العالمين سبحانه وتعالى، والكل يتقلب في مشيئه ربنا ورحمته، والكل بيرجو رحمه ربنا كفانا غفله، احنا نقيم الناس. فأنا بتكلم مع أرجعكم للقعدة اللي كنا قاعدينها أنا والشباب بكلمهم، فبنات من اللي مش محجبات ما كانوش يعرفوا إن الحجاب فرض. إيه ده؟ هو أنا مش محجبة؟ هو ربنا أصلاً قال اتحجبوا لازم؟ يعني مش ده بتاع الستات الكبار اللي هو ماما اللي عندها 50-60 سنة وأنا صغيرة كده عندها 20 سنة مش عارفة إن الحجاب فرض؟ مش عارفة. فأنا لو بصيت لها إن هي إزاي ما تتحجبش ومش عارف إيه؟ هي اصلا ما تعرفش. انا النهارده لو ما سمعتش الاذان واحد قال لي انت فاجر وفاسق عشان ما صليتش، قول له يا اخي طب قول لي هو الاذان اذن ولا لا، انت ليه بتحكم عليا ان انا وحش؟ انا اصلا ما سمعتش الاذان، والاذان هو اللي بيقول لنا الصلاه جت، فانت قول لي حصل ولا ما حصلش، علمني العلم نور، بصرني، بدل ما ننشغل بالشتايم والتريقه على اللي بيعصي. ما احنا كمان بنعتمدش نفسنا يا جماعه، احنا مجتمع واحد زي ما كان النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم، احنا واحد مش حاجة تانية. والقصص كتير قوي في حياة النبي اللي كان الواحد يقف ويقول له الحقني والنبي يحضنه بقلبه صلى الله عليه وآله وسلم. أحباب النبي بعتين لنا رسائل كتير سواء على رسائل الاس ام اس او على مصطفى حسن دوت كوم، معلش خدت من وقتكم النهاردة، انا بس هقرأ مشاركتين او ثلاثة سريعا. انا هشيل الحقد اللي بيننا وبين بعض الناس، بتقول هشيل الحقد اللي او بيقول اللي بين مصر والجزائر الناشئ من الكرة، يا رب دي حاجة بلها سنين، يا رب نتربى ان احنا مسلمين كده بعض عشان الكرة، يا رب تقدر او تقدر ان شاء الله. هطبق ثلاث حاجات من كل حلقة علشان اتعلم النبي ويفيد حبي على الناس، ولو حتى حاجة واحدة يبقى ربنا يتقبل من حضرتك او من حضرتك. جالي سؤال حلو قوي قوي قوي، قمت اول ما جالي الفرصة مع التليفون حد من كبار كبار علماء المسلمين، البنات بيسألوا انتوا كشباب لما تشوفوا النبي يوم القيامه والرجاله هيبوسوا النبي ويحضنوا النبي، هل ينفع الستات في الجنه تبوس ايد النبي وزي ما الرجاله يحضنوا النبي ينفع احنا كمان؟ ولا حياء في طلب العلم. رفعت السماعه على احد كبار علماء المسلمين سالته هو ينفع الستات يعملوا كده؟ من السؤال كله حب، اشمعنى انتوا تحضنوا النبي واحنا لا الستات يعني؟ فسالت احد كبار علمائنا فقال لي بص، يوم القيامه في الجنه قلوبنا هتتغير، والجنة دار تشريف، يعني كل الخواطر اللي هتيجي في قلبنا يوم القيامة في الجنة خواطر كلها مش منهي عنها. فلو الخاطر ده ربنا قال لهم ما يشتهون، فلو الخاطر ده ربنا قذفه في قلوبنا في الجنة يبقى يجوز ان النساء تسلم على النبي زي الرجال ما يحضروا النبي. ولو ده ما ينفعش مع النبي يا نساء الامه يا اللي بتحبوا النبي كلكم، يبقى الخاطر ده اصلا مش هيقذف في قلوبنا يوم القيامه. ده ردا على سؤال هل ينفع نبوس ايد النبي وزي ما الناس الرجاله تحضر النبي احنا كمان الستات بنحبه زي والدنا كلنا وحبيبنا كلنا صلى الله عليه واله وسلم. فلو ده جائز في الجنه ربنا يقذف الخاطر ده في قلبنا، لو مش جائز اصلا مش هيخطر على بال نساء الامه في الجنه بكره ان شاء الله. وقبل ما اقول بكرة او بكرة ان شاء الله البرنامج هيبدأ خمس دقائق بدري، فافتحوا كده من 11 الى 5 عشان هينقلوا بعد كده صلاة التهجد بعدنا. الحاجة الاخيرة يا جماعة، حب العاصي وما تحبش المعاصي. حضرتك وانا وكل الناس طائع وعاصي، لان كل ابن ادم خطاء وكل ابن ادم عنده طاعة. شايفين فرق المجتمع لملتزم ومش ملتزم، لصالح ومش صالح؟ مش انت اللي تفرق، الله هو اللي يعرف مقاديرنا، وهو سبحانه وتعالى اللي يعرف الخواتيم. الله اعلم بكره هيبقى حالنا ازاي. لازم نحب بعض طائع وعاصي، لان كلنا طائع وعاصي. بحبكم من قلبي بجد، ربنا يتقبل منا كلنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على امام المحبين، الحمد لله رب العالمين. Thank you.